فقط موجود مجرد الاشتراك، لكن لا تدلنا لا على ترتيب ولا تدلنا ايه على تعقيب. عرفنا شو معنى الترتيب وما معنى التعقيب. في هناك ام، هذه ام التي قلنا عنها حرف عطف، ازيدا رايت ام عمرا؟ هنا ازيدا رايت، ازيدا نعرف مفعول به مقدم، والهمزة حرف استفهام لا محل لها من الإعراب. أم عمرا نقول عنه أم، هذه حرف عطف، وعمرا معطوف على زيدا، والمعطوف على المنصوب منصوب. هذه دائما بالنسبة لكلمة أم، وتسمى عندهم في هناك أم متصلة وأم منقطعة. معنى متصلة التي تكون بعد لفظ السواء أو بعد همزة الاستفهام، أزيدا رأيت أم عمرا، هي أم عمرا معادلة لقولك زيدا، أبكرا رأيت أم سعيدا، أجاء بكر أم سعيد، وهكذا. دائما بالنسبة لأم شو بتكون هذه أم متصلة، خصوصا بعد لفظ السواء، تسمى أيضا اسم ثاني عندهم عند النحويين، لكن المعادل التي يذكر بعدها لا يستغنى عنه، فهي معادلة للاسم الذي بعد. لكن كمان قد تكون منقطعة، إنها لائبل، حكمنا عليها بين أمشاء، أضربنا عن الإبل وأثبتنا أن هذا الذي رأيناه هو من نوع الشياه مو من نوع شو الجمال، هذه تقال لها أم منقطعة، تأتي بمعنى بل، مو مثل أم نفرق بين أم المتصلة وبين أم المنقطعة. فأم المنقطعة ماذا تكون بمعنى بل، هذه حتى وأم أو. فأو أيضا من جملة تستعمل عدة استعمالات، من جملة شو حرف العطف، ودائما تكون إما بعد الخبر المثبت أو بعد الأمر. زر زيدا أو عمرا، أنت مخير بين تزور زيد أو تزور شو عمر، هذا هنا. أو تكون هذا نصيبك أو هذا، هنا شو منعرف أو حرف عطف، وهذه أو التي بعد الطلب، قلنا إذا كان يجوز الجمع بين الأول والأخير شو بيسموا هذه الإباحة، وإذا كان لا يجوز شو بتكون هذه بتكون التخيير، هذه بعد الطلب إما للإباحة أو من التخيير. شو الفرق بينهما؟ هذا الفرق بينهما، إن كان الاثنان يجوز أن يجتمعا فهذا يعني نسميها مثل عادة، حتى مثلت لكم بالأكل، يقول صاحب الأكل للضيف كل هذا أو هذا أو هذا، ومعنى أنه إذا أكل هذا ليس له الحق أن يأكل من ذا، بل له أن يأكل من مشايل، هذه شو بتكون هذه. او كما يمثل النحاة جالس الحسن او بن سيرين، عادة النحويين يمثلون، لو جالسهما ما في مانع منه، هذه او شو الإباحة. اما الاسم كلمة اسم او فعل او حرف، تكون اسم فعل حرف يقال مو ممكن، ذلك او شو هذه للتخيير، يعني أقسام الكلمة ثلاث. أو كما يقول النحاة تزوج هندا أو أختها، الاثنتين يجمع بينهما لا يجوز هذا، هذه إن كان الأول والثاني لا يتمكن لا يمكن الجمع، مثل الضدين مثل النفي والإثبات لا يمكن هذا، شو بسميها أو هذه للتخيير. وإن كان الجمع جائزا بينهما نسميه الإباحة، فأو تأتي إما للإباحة أو تأتي شوى للتخيير. فهذه معنى أو تكون إذا كانت بعد الخبر، من ما عندنا نحن الجملة من الأصل قسمناها إنشاء وخبر، بعد الخبر لما بتقول جاء أو نجح فلان عبد الله أو عبد القادر، هذا يحتمل شيئين. الجمل زادة، إذا كنت لا تعلم من الناجح الذي نجح واحد منهم، هذه شو بتكون؟ أو التشكيك، لأنك شاك في من هو أتى زيد أو عمرو سافر بكر أو سعيد كثير. هذا شو بتكون إذا لم تعلم أحدهما المسافر؟ شو بتكون للشك، لأنك شاك في من تعلمه بأنه مسافر أو بأنه حاضر. أما التشكيك أنت تعلم بواحد منهما لكنك أردت إدخال الشك على المخاطب، ما بيكون في حقك أنت، شو يكون حق المخاطب؟ بتقول له زيد أو عمر نجح، ابنك أو ابن أخوك، أنت تعلم أن ابن أخي هو الناجح لكن أحببت ما تفاجئه بعدم نجاح ابنه. فهنا لا يعلم إلا من القرينة أو من المتكلم ذاته، هو تكون هذه هاي معنى الفرق بين الشك وبين جوا التشكيك. إذا كنت لا تعلم الناجح منهما شو تكون هذه الشك، وإذا كنت تعلم لكنك أردت التويم. وأحسن مثال عليه الآية إنا وإياكم لعلى هدى أو في ضلال، فكون المسلمين على هدى قطعا، لكنه من باب حسن الإسلام أحسن ما يقول نحن على هدى وأنتم على ضلال، استعمل أسلوب التشكيل إيقاع المخاطب شو في الشر. مثل ما قلنا بقضية هذه إنا وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال، إنا أو إياكم، هي أو حرف عطف ومنا معطوف علينا بقوله إنا مو اسم إنا، أي أصل إننا في هنا اسم إنا، فهو معطوف إيه عليها، لكن نحن نشك في أنهم نحن وإياهم نحن المهتدين أو نحن الضالين. معروفهم في الأديان إنه الأديان السماوية على هدى والكفار شو بيكونوا إيش على ضلال. جاء الأسلوب إنا أو إياكم، ما نعرف من نحن ظاهر اللفظ من المهتدين من الضال، مع أنه معروف إن الذي اتبع الحق والإسلام الدين الحق في كل الأزمان في كل العصور. هذا اسمه تشكيك، حتى نفرق بين الشك وبين شو التشكيك. التشكيك أن توقع مخاطبك في شك، أما الشك أنك نفسك لا تعلم من المسافر من الآتي من الناجع من الصائب من المسافر وهكذا، هذا اسمه شك. أما إذا كان أنت تعلم قطعا ولكن مخاطبك تريد أن لا تفاجئه بشيء يسوءه فاستعمل أسلوب التشكيك. هذا الشك والتشكيك يكون بعد الخبر، والإباحة والتخيير موجودان بعد إيش؟ بعد الأمر. هذه ست أحرف صارت تفيد التشكيك في اللفظ والمعنى. عرفنا معنى التشكيك لفظا، الأول منصوب منصوب مجرور، الثاني وهكذا، هذا اسمه التشكيك في اللفظ. التشكيك في المعنى، المعنى الذي تفيده الجملة بقي من أدوات العطف التي استعملها العرب في كلامه ثلاثة: بل ولا ولكن، بل ولا ولكن، هذه تفيد المشاركة لفظا لكن المعنى مختلف. نجح سعيد ولا بكر، الجملة واضحة، إثبات النجاح لسعيد ونفيه عن بكر، المعنى ما أفاد التشريك في المعنى لكن أفادت التشريك في اللفظ، بمعنى نعرف جاء سعيد أو نجح سعيد لا بكر، نعرف نجح فعل ماض، سعيد فاعل، لا بكر لا حرف عطف، بكر معطوفة على سعيد والمعطوف على المرفوع مرفوع، فإذا أفادت المشاركة في اللفظ. أما بالمعنى مختلف، الأولان إثبات الثاني شو الثاني نفي. ما جاء سعيد بل بكر كما نفس الشيء بعد النفي هذا، فهذا بالنسبة لقولهم تفيد المشاركة لفظا لا معنى، هذا معناه. وصلنا نحن إلى نص شو الباب، ما هي وين نحن نقرأ من عندما وصلنا، لكن يعني هذا الشيء كرر على أسماعكم مشان تعرفوا النشور بتجي بالنسبة العبارة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المؤلف رحمه الله: وأو لأحد الشيئين أو الأشياء مفيدة بعد الطلب التخيير أو الإباحة، وبعد الخبر الشك أو التشكيك. عرفنا مثل ما قلنا لكم، بعد الخبر شو تجي؟ أو للشك أو التشكيك. بعد الأمر شو بتجي؟ إما للإباحة أو للتخيير. وعرفنا الفرق بين الإباحة وبين التخيير. إن كان يجوز الجمع بين اللي بعد حرف عطف وقبل حرف عطف شو بسكون أو هذه للتخيير الإباحة، وإن لم يجوز الجمع بينهم للتخيير. نعم. يقول الشارح: مثالها لأحد الشيئين قوله تعالى: لبثنا يوما أو بعض يوم. قضية سورة شوار الكهف، لما قال كم لبثنا لهذا؟ قال لأنه ناموا ضحوا ضحوا مع المغرب، قال إما يوم صاروا نايمين أو بعض يوم، لعدم علمهم. لكن بعدين تبين لهم طيلات شعورهم من 309 سنوات. نعم. ولأحد الأشياء فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة. هل ذكرتم بالآية 3 إيه؟ أشياء الآية، واستعملت حروف العطف لفظة إيه؟ لفظة أو، بمعنى أن من حلف على يمين وحنث بيمينه فإنه يخرج إيه؟ كفارة. والكفارة إن شاء عتق رقبة، وإن شاء الطعام 10 مساكين، وإن شاء كسوة. ما قدر على هذه الثلاث ينتقل إلى الصيام، لأن الصيام الآية صريحة. متى قادر على واحد من هذه الثلاثة لا ينتقل شوى إلى الصوم. كان يعني بعضكم قارئ فقه بيعته يقول خير ابتداء مرتب شوى انتهاء عادة الفقهاء. إنه لما الإنسان يحلف يمين ويحنث في يمينه، بمعنى أنه لا يطبق يمينه، فهو يجب عليه أن يكفر. ما هي حتى تبرأ ذمته؟ تبرأ ذمته بأن يعتق رقبة أو يكسو 10 مساكين ما يسمى كسوة، وأن يطعم 10 مساكين. والإطعام دائما الكفارات عندنا الشافعية في الصيام في غيره عن كل يوم مد، والمد تعرف الكناية عن حفنة الرجل شو هذا المد الشرعي، مو معناه أنه يأخذ في غدا يكلف 200 ليرة شرع هكذا، وإنما يعطي لكل مسكين مد، يعني كناية ما يعني قليل. يعني ثمن لو فرضنا أنه هناك الصاع ما يوازي تقريبا في عصورنا كيلين ونص، هذا الصاع الشرعي. وكل صاع ينقسم بحسب مصطلحات مجهولة غير مصطلحاتنا، صار كل الآن صار بالوزن راحت. أما بمصطلحاتهم كان في أيام النبي عليه الصلاة والسلام إذا قالوا صاع، الصاع ينقسم إلى 4 أمداد، مو مثل حكاية من إحنا المد أكثر شوى من الصاع. لا، بمصطلحاتهم في أيامهم المد كناية، كل 4 حفنات لحفنة الرجل المعتد تقريبا، ويمسون يعني مضبوطة عند العلماء. لا، نحن نقدر أن نقول الصاع الشرعي يوازي في عصورنا كناية عن كيلين ونص، لكن كما قلت لكم تقريبا لا تحديدا. فهذا فالصاع منقسم إلى 4 أمداد، في 10 أيام كنا يعني بسيطة يأتي بها، وبحسب البلد التي هي فيه يخرج ثمنها لم يتيسر. أما هو مثلا الشافعية لابد من إخراج الحبوب، لكن من ناحية يجوز إخراج الثمن هذا الذي أخذ فيه الأحناف، يجوز ما دام القصد منه دفع حاجة الفقير إن كان لمدة القمع أو إن كان ثمن. على كل حال نحن الأنفع في عصورنا صار الخبز، وتغيرت الدنيا كليات والآخر الأحسن. يعني نأخذ باجتهاد الأحناف رأيي، وهو انه نخرج الزمن. انا مثل عاده نحن لحد الان الشافعي اي كتاب شافعي ان كان احد منكم يعني شيء بحث فقهي بفتره رمضان صاع، فالصاع كما قلت لكم ما يوازي كيلو موز، لو اخذناه تقريبا يخسر في فقيه النبي يعود العلاف خلاف اللي اعطيناه ثمن. وشو الحق انه قبل كان عصورهم يطحنوا بخبزوا كان يجوز، لكن الشافعي يقولون لابد من اخراج من نفس العروض لا يصلحه اخراج شو الثمن. لكن الأحناف اجتهادا في هذه المسألة ما دام القصد في العيد وفي غير العيد دفع حاجة الفقير لا مانع أن يخرج الزكاة نفسها أو يخرج جواته، عليهم ماشي العالم كلها من أول إلى آخرها، حتى في القرية ما عاد فيها الأنفع أن نعطي الفقير فيما يوازي ثمن الصاع، وكل بلد بحسب قد يكون مثلا في بلد الصاع يوازي مثلا 10 ليرات بل ثاني يوازي 20 وهكذا يختلف الاختلاف. يعني من ناحية فقهية مرة عابرة، أما نحن علاقتنا هنا في كفارة اليمين، متى واحد حلف يمين وحنث فيه فإنه مخير، أي واحد أتى من هذه الثلاث تقدم له تعتبر ذمته برئة، لكن لا ينتقل إلى الصوم، إنما متى عجز لا عنده رقبة ولا بقدر يكسي 10 مساكين ما يسمى لغة كسوة أو شو اسمه يطعم 10 مساكين أو يكسوهم، عجز عن هذه الثلاث حالته ما في عنده شيء ينتقل عندها إذن إيه للصوم، لأن لا صريحة في هذه المنطقة يصوم فصيام 3 أيام. فهذا بالنسبة من شأن نحن علاقتنا في قضية النحو وهو كفارة إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق شواء رقبة، يعني هو مخير لو فعل الثلاث لا مانع منه، أما مو يفعل الثلاث بأنه الثلاث واجب عليه، لا الواجب عليه واحد شواء من الثلاث، أما إذا فعلها تقربا إلى الله زيادة رجل عنده مصالي وعنده هذا سبكم شو هذا يعني ماذا هذا المراد لا يعني المصنف هون ابن هشام يذكر أنه لا يجوز الجمع، بمعنى لا يجوز الجمع على أنه كلها واجب عليه، مو في فرقة لأنه كما تأتي معكم العبارة في نفس ابن هشام. نعم. ولكونها لأحد الشيئين أو الأشياء امتنع أن يقال سواء علي أقمت أو قعدت، إيه لا يقال هذا هنا أو لأنه ما في هنا لا إباحة ولا تخير، السواء كذا أو كذا بمعنى شو لا بد من هذا أو هذا. نعم. لأن سواء لا بد فيها من شيئين، لأنك لا تقول سواء علي هذا الشيء. نعم. اللي تيجي المقابل. نعم. ما قلنا أو لأحد الشيئين تأتي اذهب إلى زيد أو عمر، هنا معنى لما يكون هو نفسه لا يصح الاقتصار عليه، فسواء لا يصح الاقتصار على واحد منها لابد شواء من شيئين، أين قلنا عنها أول التي شواء بعض النحويين يجيزها ما في مانع منها. نعم. ولها 4 معان معنيان بعد الطلب وهما التخير من هي اللي لها 4 معاني أو بعد كل الحديث الآن عن لفظة أو. نعم. وهما التخير والإباحة، ومعنيان بعد الخبر وهما الشك والتشكيك، فمثالها للتخير تزوج هندا أو أختها، وللإباحة جالس الحسن أو ابن سيرين، والفرق بينهما أن التخير يأبى جواز الجنة. من ناحية الشرع تجمع بين الأختين تزوج عندنا أختها قبل الإسلام ما كانوا يستعملون كلمة شواء، أو مثل ما قلنا أي شيء مثل عادة لما يقسم بين اثنين بقول له خذ هذا أو هذا، أما يعطي اثنتين هذه يعني مو أنه من ناحية الشرع أنه ممنوع الجمع، لا ما لأنه نحن بحث لغوي ما نبحث استدلالات شرعية. والفرق بينهما أن التخير يأبى جواز الجمع بين ما قبلها وما بعدها، والإباحة لا تأباه. ألا ترى أنه لا يجوز له أن يجمع واحد يستحل أخطأ؟ ألا ترى أنه لا يجوز له أن يجمع بين تزوج هند وأختها، وله أن يجادس الحسن وابن سيرين معه؟ إذا التخير الإباحة هذه يقول عن التخير. نعم. ومثالها للشك قولك جاء زيد أو عمرو إذا لم تعلم الجائي منهما، ومثالها للتشكيك قولك جاء زيد أو عمرو إذا كنت عالما بالجائي منهما ولكنك أبهمت على المخاطب. وأمثلة ذلك من التنزيل قوله تعالى فكفارته إطعام عشرة مساكين الآية، فإنه لا يجوز له الجمع بين الجميع على اعتقاد أن الجميع كفار. إذا تجلسوا على اعتقاد أنه كل الثلاثة يجب الجمع، لكن على أساس أنه يفعل الثلاثة ما في زيادة بالخير ما له علاقة. نعم. ذلك القيد جيد هذا بذكره بن وقوله تعالى ليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم الآية، وقوله تعالى لبثنا يوما أو بعض يوم هذا كل الحق للشك. وقوله تعالى وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، هاي مشان إيش التشكيك. ثم قال وأم لطلب التعيين بعد همزة داخلة على أحد المنسوبين أو المستويين. يقول الشارح تقول العبارة المتن أعود إلى عبارة المتن وأم لطلب التعيين بعد همزة داخلة على أحد المستويين المتساويين المتساويان أزيد عندك أم عمر، أبكرا رأيت أم سعيدا، وهكذا هذان المتساويان فهي أم التي تعطف. هذه اسمها أم متصلة بحيث يكون ما بعد أم معادلا لما بعد الهمزة، شو يسموها أم متصلة؟ نعم المنقطع تأتي بمعنى بل مثل ما قلنا ونحن ماشيين مع الطريق، إنها لماعز إنها بل إنها لماعز أم أرانب، بمعنى قطعنا النظر ما في هنا ما تأتي بعد السواء ولا تأتي مقابلة لما بعد الهمزة، بل أضربت عن الحكم الأول وأثبتت الحكم لما بعد أم، أي شو اسمها آيات منقطعة أم تأتي بمعنى بل. إنها لصخور أم جمال، أولا شو أصدرنا حكم صخور، بعدين شو أضربنا عن الصخور وأثبتنا للحكم بأنها شو للجمال، ما تقدمها لا بعد همزة ولا لفظ شو سواء، هاي شو يسموها أم منقطعة، لكن هذيك التي تأتي بعد لفظ سواء بعد لها أزيدا عندك أزيدا أزيدا أكرمت أم عمرا، معنى هنا الأم عمرا المعطوف معادل لما بعد شواء الهمزة، أراغب عن زيد أم محب له في المحبة شو مقابل إيش راغب عن يعني كرهه، رغب عن الشيء كرهه، رغب فيه بمعنى شواء أحبه، يعني بدك أنت الفرق بين أم المنقطعة وأم المتصلة. أم المتصلة بتيجي بعد لفظ سواء أو بتيجي بعد الهمزة كما رأيت، أما بالنسبة لأم منقطعة ما تأتي لا بعد الهمزة ولا بعد سواء، وليس هناك في معادلة لا يستغنى بأحدهما سواء عن الآخر. لأنه أنا متى أقول لك أزيدا عندك أزيد عندك عمر، أزيدا أكرمت أم سعيدا أم زينب، معناه أنه قطعا أنه أعرف أنه زيد أو عمر سواء عندك. هذه أم شو اسمها؟ متصلة، بمعنى الذي بعد أم معادل لما بعد الهمزة، لا يستغنى بأحدهما عن الآخر. أما أم المنقطعة أضربت عن الأول وأثبتت الحكم لما بعدها، إنها لأقلام. أما حافظ أضربت هنا بالأول حكمت إنها أقلام، بعدين أثبت الحكم إنها شو محافظ. أما عاد ذاك الأولاني ما بنعرف من أمره، نحن نعرف إنه صار مدلول الجملة إنها لصخور أم إبل، نفهم بحسب دلالة اللغة العربية هي أنك أصدرت حكم على أنها إبل. أما صخور ما أبطلت الحكم عليه، أبطلت أثبت الحكم لما بعد بس. نعم. هي أم المتصلة وأم المنقطعة تأتي بعد لفظ سواء أو عطى أم تكن من الواعدين، كثير يأتي هذه سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم، انذارك وعلمه شو سواء. هذه أول كمان بالمصدر سواء عليهم أنذرتهم، نعرف سواء خبر مقدر، وأم على بتأويل مصدر سواء عليهم انذارك شو وعدمه. نعم. يقول الشارح تقول أزيد عندك أم عمر، إذا معناك أنت تعلم أن قطعا واحد منهم هي أم عمر شو اسمه معادل لمين؟ لزيد، لا يستغنى بأحدهما شو عن الآخر. أزيد أحب إليك أم زينب؟ أم زينب؟ نحن بحثنا في أم. نعم. إذا كنت قاطعا بأن أحدهما عنده ولكنك شككت في عينه، ولهذا يكون الجواب بالتعيين لا بنعم أو بلا أو لا. أزيد عندك أم عمر؟ ماذا تقول؟ نعم. هذا خطأ، شو بدك تقول؟ زيد عمر، فتكانت الهمزة للتسوية، الجواب بالتعيين. أما تجيب بنعم أو بلا ما نسبة المخاطب شيء. أما أبكرا أكرمت أم سعيدا؟ قلت نعم ما نسبة شيء. أما إذا قلت بكر سعيد لابد من الجواب شو يجي إيه بلفظ تعيين. نعم. وتسمى أم هذه معادلة أو متصلة؟ لأنها عادلت الهمزة في الاستفهام بها، ألا ترى أنك أدخلت الهمزة على أحد الاسمين اللذين استوى الحكم في ظنك بالنسبة إليهما، وأدخلت أم على الآخر ووسطت بينهما ما لا تشك فيه وهو قولك عندك. وتسمى أيضا متصلة لأن ما قبلها وبعدها لا يستغنى عن الآخر. تذكرون في البلاغة أنه دائما المسؤول عنه يأتي بعد الهمزة مباشرة، واستشهدنا لكم في الآية أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. هم لا يسألون عن أنه فعل أو لم يفعل، فالتفسنا مكسرة، لكن يعيون أن يعلموا من الفاعل. أأنت فعلت هذا بآلهتنا، بمعنى المعادل هنا محذوف دلت عليه القرينة، أم غيرك موجود. أما الآية صريحة فأنت فعلت هذا، أين معادله؟ قل أم غيرك. نعم. ثم قال وللرد على الخطأ في الحكم لا بعد إيجاب ولكن وبل بعد نفي. هذول الثلاث وظيفتها تفيد مشاركة لفظا لا معنى. ولصرف الحكم إلى ما بعدها بل بعد إيجاب. يقول الشارح يعني هناك لكن و بل ولا لا ولكن ما بتكون إلا بعد النفي. أو بعد إثبات بالنسبة لله زيد شوى لا عمرو. أما بل بتجي للمخالف وبتجي أيضا شوى للإضراب، ومعنى كلمة الإضراب تقدم بمعنى مناسبات، مو معنى كلمة الإضراب إبطال الحكم عما قبلها، لا، الإضراب أن هذا الحكم ثابت للشيء الذي بعده. أما في ما قبل فلا نعلم من أمره شوى، هذا أحسن تفسير للإضراب، كما نقول جاء زيد أم عمرو، جاء زيد بل عمرو، أثبتنا بالأول من زيد، بعدين أضربنا عنه معنى كلمة أضربنا عنه، ما نعرف إيه زيد أو ما إجا ملك، نفهم من الإضراب نفي الحكم عن السابق، نفهم إثبات الحكم لما بعد بل، وفي ما قبل بل في حكم المسكون، كان لم يذكر قوة فيه. هذا معنى قولي من الإضراب. أما المتبادر نحن عندنا إنه ما دام أثبتنا الحكم بعد بل نفي الحكم، لا مو هيك الإضراب عندهم. الإضراب إثبات الحكم للكلمة التي بعد بل، وأن ما قبلها كأنه غير مذكور نهائيا في حكم المسكون شو عنه. ما نعرف من أحوال زيد، جاء زيد بل عمرو، نفهم من الجملة إثبات المزيد أم عمرو، جاء زيد بل عمرو، أثبتنا بالأول المزيد لزيد، بعدين أضربنا عنه معنى كلمة أضربنا عنه، ما نعرف إيه زيد أو ما إجا ملك، نفهم من الإضراب نفي الحكم عن السابق، نفهم إثبات الحكم لما بعد بل، وفي ما قبل بل في حكم المسكون، كأنه لم يذكر قوة فيه. هذا معنى قولي من الإضراب. أما المتبادر نحن عندنا إنه ما دام أثبتني الحكم بعد بل نفي الحكم، لا مو هيك الإضراب عندهم. الإضراب إثبات الحكم للكلمة التي بعد بل، وأن ما قبلها كأنه غير مذكور نهائيا في حكم مسكوت شوعا، ما نعرف من أحوال زيد، جاء زيد بل عمرو، نفهم من الجملة إثبات المجيء شوعا في عمرو. أما زيد إجا أو ما إجا ما نعرف، هذا معنى كلمة شوعا. الإضراب إثبات الحكم للشيء الذي بعد بل، ما قبل بل ما نعلم من أمره شوعا، يحتمل ان يكون يجاوب كانه لم يذكر صدق. نعم الاستثناء، الاستثناء ما له علاقه، الاستثناء يكون استثنيناه من شيء عام، الاعتبار بإلا او احدى اخواتها لما كان داخلا او كشبه داخل فقاعدته. نعم ونفي ما قال الا من بعد إلا، هذا نقول عنه شو مستثنى، والذي قبله شو نقول عنه مستثنى منه، التفصيلات طويلة أشبه ما له علاقة هنا ابني. نحن علاقتنا الآن في بحث حروف المعطوف، وأن بل قد يخالف ما جاء زين بل عمرو، هنا واضح المخالفة، لكنه في حال الإثبات نأتي بجملة مثبتة، نجح بكر بل سعيد، ما نفهم من هذه الجملة نجاح سعيد، بكر نجح ما نجح ما نعم ما نعرف عنه. هذا معنى الإضرار، إثبات الحكم الذي أصدرناه صار للكلمة التي بعد بل، أما قبل بل ما نعلم، يحتمل يكون نجاح ويحتمل يكون شو ما نجاح. هذا معنى الإضرار. إذا قالوا في عباراتهم بل للإضراب أن الحكم الذي بعد بل هو الذي ثبت له الحكم، وأن ما قبلها كأنه لو لم يذكر، هذا معنى قولهم للإضراب. فبل تأتي للمخالفة، ولكن في الإثبات شو تأتي للإضراب، بخلاف لكن هذه كما تجي اللي يشبه خيشوها نفسي. نعم. يقول الشارح حاصل هذا الموضع أن بين لا ولكن وبل اشتراكا وافتراقا، فأما اشتراكهما فمن وجهين، أحدهما أنها عاطفة والثاني أنها تفيد رد السامع عن الخطأ في الحكم إلى الصواب. وأما افتراقهما هذا ما قال ما جاء زيد لكن عمر، بمعنى أنه هذا الرد يعني هو كان يعتقد بالعقل محتمل يعني أو شاف ما بيعرف عنه شيء. وأما افتراقهما فمن وجهين أيضا وأما افتراقهما فمن وجهين أيضا أحدهما أن لا تكون لقصر القلب وقصر لقصر القلب مو لقصر شو لقصر لقصر القلب ها لقصر هذا اللي بالنسبة للفظة عندهم قصر قلب وقصر تعيين وقصر إفراط يعتبر في القدم معكم في باب القصر من كان حاضرا القصر عندهم يعني نحن هناك واحد يعتقد أن الجائي عمر الذي أتى عمر إيش بتقوله جاء زيد لا عمرا هو ماذا كان يعتقد أن عمر أن الجائي عمر أنت شو قلت له إجت هو زيد خطبت من من يعتقد عكس إن هو كان يعتقد عمر الرجال أنت شو قلت له جاء زيد لا عمرا حكيت كلمة ضد اعتقاده اللي تنظر فيه لحالي المخاطب هذا شو اسمه قصر قصر قلب يعني أصدرت حكما عكس ما يعتقد أما إذا كان يعتقد الاثنين أن جاء النجح الاثنان سعيد وعبد الله شو ماذا كان يعتقد نجح سعيد وعبد الله وأنت تعلم أن الناجح إيه عبد الله ما هو سعيد شو اللي بيقول أنت نجح سعيد دع خطبت من يعتقد إيه الشركة هذا هناك خاطبنا من يعتقد العكس أما هنا من يعتقد هو إذن النجحين شو أنت قصرت بالنجاح الواحد هذا اسمه قصر إفراد قصر إيه متى كان مخاطبك يعتقد الشركة فجئت وقصرت الكلام على واحد من الاثنين أو الثلاثة أو الأربعة أو العشرة كيف يكون اسمه قصر إيه قصر إفراد وأما قصر التعيين مو عرفان مين نجح زيد أو عمر ما عرفت نجح زيد أو عمر شيء قلت له إنما نجح سعيد أو نجح سعيد أو خاطبت من لن عرفان شو من الناجح منهما من غير نجح هذا شو اسمه قصر التعيين يعني دائما لما تسميه قصر إفراد أو قصر قلب أو قصر تعيين تنظر إلى حال من تخاطبه فإن كان يعتقد أن الناجح أنت شو قلت له أنت إنما الناجح سعيد أو نجح سعيد فهذا شو اسمه قصر إيه قصر قلب لأنه يعتقد عكس ما تقول أما إذا كان الاثنين يعتقدهما اللي سافروا اللي اجوا اللي راحوا اللي باعوا اشتروا يقول بتقول إيه باع سعيد لا بكر هذا اسمه قصر إيه إفراد أما إذا كان مخاطبك معرفا من الذي باع سعيد أم بكر شو جيت قلت له إنما باع سعيد لا عمر هذا شو اسمه قصر إيه تعيين لذلك الذي يستعمل في حروف العطف هذه قد يسمى قصر قلب إذا كنا نخاطب عكس من يعتقد عكس ما نقول يقال له قصر إيه قلب وقصر الإفراد إذا كان يعتقد الشركة الاثنين ثلاثة ما يكون هذا شو اسمه قصر إيه إفراد وأما إذا كان معرفا مين اللي سافر مين اللي إجى مين اللي باع مين اللي اشترى عين كله من أحد الشخصين واحد خاطبت شخصا يعتقد معرفا منهما الناجح سعيد أو بكر هذا شو اسمه يقال له قصر تعيين فلذلك أنواع القصر هي قصر قلب. من متى نسميه قصر قلب؟ إن كنا نخاطب شخصا يعتقد عكس ما نقول، عكس إيه؟ ما نقول. وإن كان يعتقد الشريكة بين ثلاث بين أربعة قصرناه على واحد أو اثنين من الجماعة الإفراد، هذا اسمه قصر إفراد. واحد عم نخاطب واحد ما هو عرفان من هو الذي باع والذي قصرنا، عينا له إنما باع سعيد أو باع سعيد لا عمر. هذا لذلك قال لا تكون لقصر القلب قصر إفراد. هذا الحق الذي يقال هن فيهم كل يأتي أنواع القصر تنظر فيه إلى حال من إيه؟ من تخاطب. فإن كنت تخاطب معتقدا عكس ما تقول أنت فتسميه قصر إيه؟ وإن كان يعتقد الشركة بين واحد اثنين ثلاثة أربعة قصرت على فئة أو اثنين منهم تقول عنه قصر تعيين. إن كان معفن أيهما قصر إفراد، وإن كان مع يكون قصر تعيين. هذه يعني تنشوف حروف العطف بحسب ما يذكر ابن هشام. الحق أن كلياتها حروف العطف تستعمل في قصر القلب وقصر التعيين وقصر الإفراد. وهذه دائما ننظر فيها إلى الشخص الذي تخاطبه. نعم. وأما افتراقها فمن وجهين، فمن وجهين أيضا، أحدهما أن لا تكون لقصر القلب وقصر الإفراد، وبل ولكن إنما يكونان لقصر القلب فقط. تقول جاء الحق الذي يقال إنه الكلية تستعمل لقصر القلب وقصر الإفراد لا تناقشها، وإن كان هنا يقول إنه هذه لا تستعمل لقصر القلب لا فرق بين الثلاثة، وإنما تستعملها عند ما تخاطب وينظر إلى من تخاطب، قصر قلب وقصر إفراد وقصر تعيين. وهذا موجود في اللغة كثير شواهده. نعم. تقول جاءني زيد لا عم، أما هذا رأي ابن هشام هنا في القطر، لكن رأي ما هو على الصواب. الصواب ذاك لا فرق بين هذه الأشياء في استعمالها لقصر القلب وقصر الإفراد وقصر التعيين. نعم. ردا على من اعتقد أن عمرا جاء دون زيد أو أنهما جاءا معا أي شريكة. نعم. وتقول ما جاءني زيد لكن عمر أو نعم. بل عمر. نعم. ردا على من اعتقد العكس. والثاني أن لا إنما يعطف بها بعد الإثبات. وبل يعطف بها بعد النفي، ولكن إنما يعطف بها بعد النفي. يعني ما بالنسبة لي لا، لا تقول بعد النفي، إنما تقول بعد إثبات. جاء زيد لا عمر، جاءت هند لا زينب. أما بالنسبة لي لا تستعمل بعد الإثبات لا تستعمل. ولكن إنما يعطف بها بعد النفي ويكون معناها كما ذكرنا، ويعطف ببل بعد الإثبات ومعناها حينئذ إثبات الحكم لما بعدها وصرف لما بعد بل وصرفه. نعم. وصرفه عما قبلها شو معنى صرفه؟ مو معنى نفيه أخذ عليها معنى كلمة الإضراب، أنه نستفيد من الجملة إثبات الحكم لما بعدها بل، لكنه قبل بل ما نعرف عنها شو، لا تفيد شيئا منع كأنه لو لم يذكر. هذا مع رأس أفهمكم الحق الذي عليه الجماهير النحوية. نعم. وتصيره كالمسكوت عن معناها شايف شلون؟ مو معنى نفي كأنه لو لم يذكر في الجملة نهائيا. أما نحن الذي نقول جاء زيد بل عمرو نفهم هذا الحكم أنه الذي نفهمه من الجميع مجيء عمر، لكن زيد إجا أو ما إجا ما له علاقة، كان نقول أولا نذكرني أيه. وتصيره كالمسكوت عنه من قبل أنه لا يحكم عليه بشيء، وذلك كقولك جاءني زيد بل عمرو. وقد تضمن سكوتي عن إما أنها غير عاطفة خلص وهو الحق. هذا خلص بالنسبة أنه ذكر حروف العطف في اللغة العربية 9، في ناس يذكرون شو إما الجملة لأن حرف تفصيل ما له علاقة، لذلك قال إنه ما ذكروا من حروف العطف التي ترجم عنها وشرعها وبينها، وإنما لم يذكرها من جملة الحروف، فدليل على أنه ليس من جملة شو حروف شو العطف. تفضل. نعم. إن هي إما حرف تفصيل شرطا، وقد تكون حرف شو شرط وتفصيل، هي غالبا هكذا. نعم. وقد تضمن سكوتي عن إما أنها غير عاطفة وهو الحق. كنا بحثنا نحن من وقلنا لكم في الضوء هناك لما تيجي إما دائما شو بيجي بعدها، لأنه هنا إذا أداة الشرط يجي بعدها أما بعد فأقول كذا، لا يصح إلا أن تكون الفاء موجودة أو تكون الفاء مقدرة، لأنه ما دام هي نابت عن مهما، يعني معنى نقول أما بعد أي مهما يكون من شيء فكذا، لذلك هذه قد تكون الواو كمان نائبة عنها، مثل ما في أول الكتب يقول وبعد، هي الواو نائبة عن أما، وأما نائبة شو عن مهما، ولذلك لا بد شو من وجود الفاء لتدل على أنها نائبة في الأصل عن أداة شو شرط. إما مثل أمر أما يقول إما تقول أمر أما بعد وإما حرف شرط إما شاكرا وإما شو تفور حرف شرطا وتفصيلا معنى الآن هو صحيح. نعم. وبه قال الفارسي وقال الجرجاني عدها من في حروف العطف سهوا ظاهر. نعم. ثم قال والبدل. خلصنا من العطف حروف العطف، وهذا اسمه عطف النسق يتوسط بين الثاني المعطوف وبين الأول، واحد من هذه الحروف التسع ليس غيرها في اللغة العربية البتة، وإنما اختلفت باختلاف شوها معانيها التي سبقت، ورأيتم ابن هشام عقد لكل حرف من هذه الحروف عقد فصلا، هذا آخر باب من التوابع بعد أن بينا هي وفائدتها، وآخر باب هو يسمى إيش؟ البدل. البدل الثاني، والأول يقال له مبدل منه، فهو من جملة التوابع، والمقصود في الحكم الثاني، وإنما ذكر الأول تمهيدا لذكر شو الثاني. أنت تريد أن تخبرنا بأنك اشتريت السيارة، تقول اشتريت السيارة، لكن ما اشتريت السيارة كلها، اشتريت السيارة ربعها، هنا اشتريت فعل فاعل والسيارة مفعول به، ربعها إنما هو بدل بعض من كل. أسرني أحمد معاملته، فهنا سرني معاملته، شر فعل ماض من الوقاية، وأحمد فاعل والياء مفعول به، معاملته بدل من أين؟ من أحمد، فالمعاملة ليست جزءا منه وإنما لها علاقة مثلا معاملته بينه، هذا اسمه بدل اشتمال، اسمه بدل بدل اشتمال، هذا يعني أوضح ما يكون في أنواع هو البدل. هن البدل أنواعه أربعة، والاعتماد على هذه النوعين أربعة، هذا يسموه بدل المطابق أو بدل كل من كل. فلما نقول جاء زينب، من هي زينب؟ أم أحمد، هي تعرف باسم شو أم أحمد، أما ذكرنا زينب تمهيدا لذكر شو أم أحمد، ما هي امرأة غيرها، هي نفسها بذاتها. أبو مصطفى سعيد، نفس أبو مصطفى هو سعيد، شو ممكن عنه هذا بدل كل منكم، متى كان الثاني عين الأول، يعني شو نسمي بدل إيه؟ بدل كل منكم. فعندما جاء تقول جاء الأستاذ أبو سعيد، كلمة أبو سعيد هذه بدل من الأيام نفس الأستاذ ونفس الصورة أبو سعيد هذا اسمه بدل الكون هو من الكون ويسمونه بدل المطابق وطبعا ما دام المتابع كما علمت من الأبواب السابقة يقوم الثاني إن كان الأول مرفوع الثاني شو يكون مرفوع موصوف هذا معنى كلمة تابع يعني ما يجب استقلال بذاته وإنما تكون رفعه ونصره تبعا لما قبله أول نوع هذا اسمه بدل هو المطابق متى كان الثاني هو عين الأول متى كان الثاني بعض الأول اشتريت الدار سدسها بعت الدراجة ربعها هذا ربعه وهكذا يعني تقدم بأي مسألة متى كان الثاني جزء من الأول اسمه بدل البعض متى كان الثاني جزء اشتريت الدار سدسيها بعت البستان ثلثه وهكذا تقدر ما تشاء متى كان الثاني عين الأول شو يقال له بدل البعض من الكل الأولان متى كان الثاني عين الأول شو بدل مطابق متى كان الثاني بعض من الأول شو اسمه بدل البعض إيه؟ من الكل متى كان الثاني ما هو لا عين ولا بعض لكن له علاقة يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه فالقتال ليس بعضا من الشهر وإنما القتال مشتبه في ذلك في الشهر يقع القتال فيه هذا شو اسمه يقال له بدل اشتمال شرني أحمد أخلاقه فالأخلاق ليست جزءا من أحمد وإنما لها علاقة به لأنه مطوف بها هذا اسمه يقال له بدل إيه يقال له بدل اشتمال فالأولان متى كان الثاني عين الأول وإنما أتينا به من زيادة الإضافة يسمى هذا بدل مطابق أو بدل كل من كل أو متى كان الثاني بعض من الأول شو يقال له بدل بعض متى كان الثاني لا هو نفسه ولا بعض منه لكن له علاقة به شو بينهما ارتباط شو يقال له بدل اشتمال هذه الأنواع الثلاثة موجودة في الاستعمال وموجودة في القرآن موجودة في كلامه في عند الرابع يقال له بدل الغلط بدل الغلط شو نسمي بدل إيه الغلط هذا ممكن أن نسميه بدل الغلط بدك أنت تقول لواحد خذ السيارة أنت مقصودك يقولوا خذ الفرس السيارة الفرس ليه ذكرته ما دام أنت مقصودك يقولوا خذ السيارة أي بدك أنت تقول السيارة ما تقول شو الفرس هذا شو اسمه يقال له بدل وممكن هو ذات المثال نسميه بدل نسيان ذكرت الفرس نسيانا ذكرت الفرس هو نسيان شو بسمي هذا بدل ايه بدل النسيان في عندك بدل البداء هذا البداء بمعنى هن كلهم نفس المثال ان كان انت اسبابك لذكر الاولان غلطان شو بسمي بدل ايه الغرض وان كان ذكرت الاولان ما هم مقصودك ان تذكره اذا نسيت بدل كل واحد خذ الصحن قلت له خذ رغيف خذ الصحن اللي ذكرته غلط او نسيان او بدالك انك شو تلغي الحكم الاولاني تثبت الحكم شو موجود هذا اسمه يقال له بدل البداء يسموه عادة اما هو كله لا يوجد في فصيح الكلام ابدا ولذلك القرآن موجود منه بدل المطابق موجود منه في بدل الاشتمال وظن أنه بدل بعض من الكل لكن بدل غلط ما فيه أساسا في استعماله الكلام شو قليل لكنه نقدر نسميه نحن نفس المثال بدل غلط إن دخلنا الأول غلطا اللي قلنا خذ البصار قلت خذ الكتاب بعدين قال كيف خذ الكتاب البصار ذكر الإنسان ما بدي أقول له خذ الكتاب لما ذكرته غلطا نحن نسيت سمي بدل شو نفس المثال خطر بالك انك تصدر الحكم لواحد ثاني ما هل شو قال بدل البدل. فعلى كل حال كل استعمال بدل الغضب او المدى او النسيان هذا بيكون انما قليل جدا. اما الاستعمالان الاكثر ما يكون ده بدل الاشتمال وبدل جواز البعض من الكل. وان كان موجود هو وذكرنا عينه في باب العطف قلنا كل مثال يجوز جعله عطف بيان يجوز ان يعرب بدلا الا اذا ادى الى محذور النحو لا يمكن احلال الثاني محل الاول. ذكرناكم بالنسبه انا من التالك البكري بشرنا كنتم تذكرون. فهذا من جملة التوابع اسمه بدل ولكن كم نوع تابع المقصود في الحكم الثاني وذكر الأول تمهيدا لذكره الثاني. هذا أمر هذا معنى هذا قاعدة البدل. لكن ما في واو متوسط بين الأول وبين الثاني ما في هناك. ولكن نحن نسميه بدل مطابق إن كان الثاني عن الأول. يا أبو مصطفى سعيد هو أبو مصطفى ويكون بعضا من الكل نسميه بدل البعض من الكل إن كان الثاني جزء من الأول ونسميه بدل الاشتمال لا هو نفسه ولا بعضه ولكن في بينهما جوا علاقة. شو نسمي هذا بدل إيه؟ نسميه بدل الاشتمال. ولاحظتم أنه من الأمثلة ما أتينا لما قلنا جاء سعيد أبو مصطفى الثاني مو هو أبو مصطفى أو أبو مصطفى سعيد نفس الشيء في الضمير شيء ثاني بدل أبو سعيد مصطفى زينب أم أحمد أحمد أم زينب في الضمير ما في ضمير. لكن لما نقول أعجبني بكر أخلاقه في الضمير بعت السيارة لروعها إذن دائما بدل البعض من الكل وبدل الاشتمال يجب أن يكون فيه ضمير يعود وين على المبدل هذا كبدل الغلط كما قلت لكم أنه استعمال نادر ولا ينبغي حتى الاستعمال هو قليل ولا قيمة له. وقد نسميه بدل غلط وقد نسميه بدل الاشتمال قد نسميه بدل البداء وهكذا. هذا بالنسبة لما يسمى عندهم بالبدل. ويبدل الظاهر من الضمير يبدل الظاهر بدل شو يكون ايه والمبدل منه شو يكون ما بالضمير ما في مانع منه لا يجوز هذا لا مانع منه نستعمل نقول مثل يقولون اوعدني بالسجن وتداهني رجلي اوعدني رجلي والأداة هي القيود. شو الأداة جمع إيش أدهان من موارد واحد يقول أوعدني بالسجن والأدهان رجلي فرجلي خيثنة المناسم يعني رجله غليظة تطير شورا تطير القيد. أما شي أحد يشاهد بالدنيا أوعدني رجلي شو يعني رجلي بدل الياء بأوعدني هذا اسم ظاهر ومتمت شورا طبيعي. الفعل يبدأ من الفعل مثل الذي في اواخر سورة يلقى اثاما يضاع له العذاب اي يضاع له العذاب بالحقيقه بدل الاولاني فهذا يعني دائما يبدل الفعل بالفعل يبدل الاسم من الاسم يبدل الظاهر من الضمير لكنه يبدل الضمير من الظاهر لا يعني بدل نعتبره ضمير والمبدل منه ايش الظاهر لا ما هذا في لغة العرب. ودائما ينتج اقرأ المتن عبارة المتن اقرأ. والبدل وهو تابع مقصود بالحكم بلا واسطة وهو ستة بلا واربعة لكن هذيك الثلاثة الغلط والبدا واحد شيء هو جيب عبد ابن هشام أما هو نفسه الذي يسمى بدأ غلط يسمى بدأ شوار النسيان كمان يسمى بدأ النسيان. نعم. وهو ستة. لاحظ أن هناك تابع يعني مشان ميز بين هناك لأجل الإيضاح نعت والبدل في هناك مثلا حرق عطف النسخ بواسطة شو وجود ايه حرق عطف بين التابع وهنا ما في شيء. أما ذكرنا الأول تمهيدا لذكر شو الثاني بتقول سرني بكر معاملته، انت اللي سرك معاملة شو بكر، لكن ذكرت بكر تمهيدا لذكر وعلاقته فيه. بدل كل نحو مفازا حدائق، بدل كل من كل وبعض ما نقول بدل الكل، وعادة كثير بيعبروا بيه إنه قال ما بتدخل على كل، لذلك اعتبر قال بدل كل من كل، ما قال بدل الكل من الكل، كان جاب قال لأنه قال ما بتدخل شو لا على كل ولا على، يعني في ناس يقولون تدخل جاء البعض من بعض أقر البعض، هذه مسألة لغوية مشان يعني هو ابن هشام يعني ليش عبر بدل كل من كل، أكثر النحويين بيعبروا بدل الكل من الكل يجيبوا أل، لأنه في خلاف إدخال أل على